يقول بعض الناس إذا سكن منزل جديد لابد وأن يذبح بداخله ذبيحة أو ذبيحتين خوفا من مس الجن اعتقادا منهم ذلك، نرجو بهذا إفادة. هذا يعني ذبح الإنسان عند نزوله المنزل أول مرة اتقاء الجن وحذرا منهم محرم، لا يجوز، بل أخاف أن يكون من الشرك الأكبر. ولا يجد الإنسان إلا شرا ورعبا ورهبا. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والإنسان إذا نزل منزلا ينبغي أن يقول: ما جاءتني السنة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإن من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أما إذا ذبح الذبائح ودعا الأقارب والجيران والأصحاب من باب إظهار الفرح والسرور في هذا المنزل الجديد، فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، وله أن يدعو من شاء ممن يرى أنهم يفرحون بفرحه ويسرون بسروره. نعم.